بسم الله. عندما نسأله عن الآثار الثابتة في نصف صاع من قمح، فما هي الآثار التي ثبتت عن السلف في النصف؟ أثر ابن الزبير على المنبر وعظ الناس وخطب الناس ثم بين لهم زكاة الفطر ومقدارها، وذكر أن نصف صاع من بر يجزي، وأثر أسماء ثابت أيضا، وأثر أيضا أثر جابر ثابت، وأيضا بقي واحد أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهذه آثار ثابتة في الباب مع أثر معاوية المشهور الذي في الصحيح. 5 آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إجزاء نصف صاع من بر عن صاع من شعير وغيره. فلذلك ذهب جماعة ليسوا بالقليل إلى جواز إخراج نصف صاع وأنه مجزئ، ومن المحققين الذين ذهبوا إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وهكذا ظاهر قول تلميذه ابن القيم، وهكذا ابن عبد الهادي، ومن المحققين المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كل هؤلاء يرون إجزاء نصف صاع عن صاع إن كان من البر. فما هي خلاصة المسألة؟ نعم أحسنت، أن قول جمهور أهل العلم هو الأرجح والأحوط، أنه يخرج صاعا من البر كما يخرج من غيره، هذا هو الأحوط، وهذا الذي يخرج به الشخص من الخلاف في مثل هذه المسائل التي ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك فيها فيخرج من الخلاف فيختار الأحوط. والأحوط هو أن يخرج صاعا من البر كما يخرج من غيره. ولو أخرج أحد نصف صاع، نعم أجزأه إن شاء الله نظرا للأحاديث في الباب وإن كانت ضعيفة مع الآثار السلفية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار التي فيها التنصيص عن هؤلاء، وإلا أثر معاوية يدل على أن جماعة تابعوه على هذا، وهكذا أثر ابن الزبير على المنبر يدل على أن الناس أخذوا بهذا، فلذلك نقل هذا إجماعا الطحاوي رحمه الله والزيلعي، والصحيح أنه لا إجماع، فقد خالف من الصحابة أبو سعيد وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، مع ظواهر النصوص التي تدل على أن الصاع هو المجزئ وهو الذي ينبغي أن يخرج في زكاة الفطر. وأما الإجماعات هذه فهي إجماعات مدعاة، فلم يكن هناك إجماع. فما حال هذه المقولة التي قالها الزيلعي ولا يضر مخالفة بسعيد لذلك، وأنه لا يقدح بالإجماع؟ هذا ما هو صحيح، وهذا غير مقبول، كما ذكر ذلك أبو الحسن عبيد الله بن محمد البارقفوري قال: قلت هذا عجيب، فإن الأصوليين قد صرحوا بأن مخالفة الواحد تمنع انعقاد الإجماع، فكيف تصح دعوى انعقاد الإجماع مع مخالفة أبي سعيد؟ وقد تقدم قول الحافظ إن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة، فهذا إجماع مدعى، إجماع الزيلعي مدعى، وإجماع الطحاوي مدعى، فقد خالف من الصحابة هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. أما ما ينقل عن أبي بكر عن عمر وعن عثمان وعن ابن عباس، ما حال هذه الآثار التي نقلت عنهم؟ ضعيفة لا تثبت، وإنما الثابت ما ذكرنا عن بعضهم. فمن الآثار ما هو صحيح وما هو ضعيف، ومن الأحاديث ما هي الأحاديث الثابتة في النصف صاع؟ لا يثبت شيء، من نص على هذا؟ وأنه لا يثبت شيء في النصف صاع من البر، وإنما هي آثار بين ضعيف وبين صحيح. ابن المنذر رحمه الله تعالى ما ثبت شيء في النصف صاع من البر، ولا في الصاع، لا في النصف ولا في الصاع، إذن يلحق بغيره، وهو من زكاة الفطر، فيلحق النظير بالنظير، وقد نص رسول الله في زكاة الفطر على صاع، ولم يذكر نصف صاع في شيء، لم يذكر نصف صاع في شيء مما يخرج، مع اختلافها في القيمة، لأن هؤلاء ربما راعوا القيمة، وهذه أشياء الآن نص عليها رسول الله أو نص رسول الله على الإخراج فيها بنصف صاع مع اختلافها في القيمة. فلا شك أن الشعير ليس كالأقط، بل ربما ليس كالتمر، فإن التمر متوافر في المدينة وربما يباع بشيء من الرخص، لكن الشعير ربما يندر فيرتفع سعره، ومع ذلك رسول الله ينص على الصاع في الجميع. فهذا ما يرد عليهم في مراعاة القيمة، وأن البر لما غلت السمراء في عهد معاوية أو جاءت سمراء في عهد معاوية جعل نصف صاع يعدل صاعا لأنها نادرة وغالية الثمن. نقول أيضا كذلك في عهد رسول الله من المنصوص عليه ما هو أغلى من غيره، فهي تتفاوت قيمة، هذه المنصوص عليها تتفاوت في القيمة، ومع ذلك سوى عليه الصلاة والسلام في القدر المخرج منها. إذن لا مراعاة للقيمة. طيب نواصل. لكن مع ذلك ما سمعت أنه إذا أخرج الشخص نصف صاع يرجى أنه يجزى عنه، وهو خلاف الأولى وخلاف الأحوط، لكن بالنسبة لعدم الإجزاء فيه نظر. فإنك قد علمت جماعة من الصحابة في عهد معاوية يخرجون هذا، في عهد ابن الزبير، وهكذا أسماء وأبو هريرة وجابر. فالقول بعدم الإجزاء لا يستطاع، أنه لا يجزي، إن يستطاع يقال به. مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر، إخراج القيمة في زكاة الفطر، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء سلفا وخلفا. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء سلفا وخلفا، فقد اختلفوا فيها على قولين مشهورين، القول الأول قول جمهور العلماء، من المالكية والشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده، ولا يجزئه إخراج القيمة، واستدلوا على قولهم بأن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وزكاة الفطر من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فيجب الوقوف عند حدود النص والدراهم، والدراهم والدنانير كانت موجودة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينص عليها، قال الإمام ابن باز رحمه الله 214 مجموع الفتاوى 214 و211. والأصل في العبادات التوقيف، قال رحمه الله: والأصل في العبادات التوقيف. ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم المتعلقة بالأمور الشرعية وقال أيضا ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز لا يجزئ عمن أخرجه. لكونه مخالفا كما ذكرنا للأدلة الشرعية وسئل انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وسئل أحمد عن إعطاء الدراهم صدقة فقال: أخاف أن لا يجزئه كأنه مخفف بعد الخوف خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: فقوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول انتهى من المغني وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى 693 مسألة رقم 708: ولا يجزئ قيمة أصلا لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. قال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وهذا القول ذهب إليه هيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز رحمه الله، واختاره العلامة العثيمين قال رحمه الله كما في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 18/81، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن زكاة الفطر لا تجزئ من الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم. لأنه ما دام النص عن رسول الله، هذا التعليل لقوله لا عبرة، تعليل للنهي أو للنفي المتقدم من قوله ولا عبرة، لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا فلا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من طعام وأن أي طعام يكون قوتا للبلد فإنه مجزئ انتهى. هذا القول الأول في مسألة إخراج النقود زكاة للفطر، هل تجزئ أو لا تجزئ، الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن زكاة الفطر لا تجزئ من النقود. وقلنا المتأخرين ممن يعتبر به من الأئمة، وإلا بعض أصحاب الاستحسان قد كثروا، فعندنا هيئة كبار العلماء وهم ذروة المتأخرين في عصرنا هذا يرون أنها لا تجزئ. وهكذا أيضا من تقدم كثير ممن تقدم يرون أن النقود لا تجزئ، بل هذا الذي عليه العمل في عهد النبوة في عصر رسول الله، ما يعلم كما يقول الإمام ابن باز أن أحدا من أصحاب رسول الله أخرج النقود زكاة عن الفطر أو زكاة للفطر. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة إلى جواز إخراج القيمة، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري. والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. قال ابن رشيد، قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، لعله حنفي هذا ويميل إلى ترجيح هذا القول، وإلا الدليل مع القائلين، ظاهر الأدلة مع القائلين بعدم الإجزاء، لكن قاده إلى ذلك الدليل، واستدلوا بأمور. هذا القول الثاني لأهل العلم، وأن النقود تجزئ في زكاة الفطر إذا أخرجها المزكي، ولهم أدلة أو علل في هذا. واستدلوا بأمور، منها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من أصحابه طيب ولا عن أحد من أصحابه في تحريم دفع القيمة، في تحريم دفع القيمة، نص نص قبل هذا، ولا عن أحد من أصحابه نص في تحريم دفع القيمة، نص في تحريم دفع القيمة. كما أن الأحاديث الواردة في النص، كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام، على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، وهذا قول ما هو يعني من الضعف بمكان، وله لهم تعليلات قوية، ولا سيما إذا رعيت القيمة مع أثر عمر، مع أثر معاوية وأثر ابن الزبير، فإنهم عدلوا عن الأصناف المعلومة إلى نصف صاع من بر، لما جاءت السمرة في عهد معاوية وكانت غالية مرتفعة السعر قالوا نصف صاع يجزي، فهذا يدل على أن القيمة عندهم معتبرة. لا تفيد تحريم ما عداها بدليل أن الصحابة، نعيد، كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، لا تفيد تحريم ما عداها بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح وهو غير منصوص عليه، وهذا تعليل قوي، أن الأحاديث الواردة في النص، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، التي نصت على أصناف معينة لا تفيد تحريم ما عداها. وش الدليل على أنها لا تفيد تحريم ما عداها؟ قالوا ما جاء عن الصحابة في شأن معاوية وغير معاوية أنهم أخرجوا القمح، والقمح غير منصوص عليه. وهكذا هؤلاء العلماء الذين يقولون بعدم إخراج القيمة، فإنهم يجوزون إخراج زكاة الفطر من طعام أو من قوت أهل البلد، وقوت أهل البلد بعضه غير منصوص عليه، فهذا يدل على جواز إخراج القيمة وإن لم ينص عليها. لكن أنتم قد قلتم بجواز إخراج بعض الأشياء ألحقتموها بالمنصوص عليه، وهكذا القيمة أيضا، لأن المقصد هو إغناء الفقير، والفقير ربما يغنى بالقيمة أكثر من هذه الأطعمة التي تعطى، وربما يأخذ الطعام ويبيعه من أجل القيمة بشيء زهيد، يريد القيمة يحتاج إلى شيء أخرى، الطعام في البيت موجود. فلهم تعديلات قوية لا تفيد، طيب انتهينا. وهو غير منصوص عليه عن الشعير، أجازوا إخراج القيمة وهو غير منصوص عليه عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث. الأصناف الواردة في الأحاديث، ومما استدلوا به ما ذكره المنذر في الأوسط، ومما استدلوا به ما ذكره ابن المنذر في الأوسط أن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، هذا غير الدليل الأول، هذا دليل آخر. الدليل الأول أنهم أخرجوا غير المنصوص عليه، فهذا يدل على إخراج القيمة وإن لم ينص عليها. فليس المقصود في الأحاديث أننا لا نخرج غير ما ذكر، فإن الصحابة قد أخرجوا القمح وغير منصوص عليه في الأحاديث. وهكذا العلماء جماعة من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، يرون إخراج قوت أهل البلد وإن لم يكن من المنصوص عليه، فكذلك القيمة وإن لم ينص عليها. المقصد هو نفع الفقير وإغناء الفقير في يوم العيد وليلة العيد. ومما استدلوا به ما ذكره ابن المنذر أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة، لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير. ولهذا قال معاوية إني لأرى مدين من سمراء الشام إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر فهم قدروه بالقيمة. وبقي لهم أدلة إن شاء الله قد جاء الوقت، وإخواننا عندهم دروس خاصة. فهذا القول الثاني مع ذكر شيء من أدلتهم وتعليلاتهم في إجازة القيمة عن الأطعمة المنصوص عليها وغير المنصوص عليها. والقول الأول كما رأيت من قوته من حيث الأدلة، وما سيأتي أيضا كذلك من الترجيح في هذه المسألة والله أعلم، سيأتي إن شاء الله ما بقيت من تتمة في وقت آخر. واليوم إن شاء الله محاضرة لأخينا الشيخ أبي عبد الله محمد بن جمال حفظه الله، فقد جاءنا زائرا مع طلابه وإخوانه في تلك الدار بالحوطة، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله. هذا والله إنه خير من زائر لزائر، ومن خير لخير نسمع، من توجيه لتوجيه ونصح لنصح، فيا لها من نعمة يا أهل السنة، والله يا لها من نعمة. الناس كثير منهم محروم من هذا الخير الذي نحن نتقلب فيه، فعلينا بما يحصل به قرار هذا الخير، علينا بما يحصل به قرار هذا الخير، وهو شكر النعم وذكر المنعم بها سبحانه وتعالى وإحاطتها بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفع الله جل وعلا به. فنحن مساكين والله ما نستطيع نعيش إلا في هذه الأجواء، وهذا من فضل الله علينا، ما نستطيع نعيش إذا أخرجنا من هذه الأجواء، نتعب جدا، وقد تعبنا مما أخرجنا من دماج، تعبنا وضاقت صدور كثير منا، فهذه أجواءنا الملائمة لنا. وبعض الناس أجواءهم الملائمة لهم النصب والاحتيال والقتل والقتال والفتن والعياذ بالله، ونحن هذه الأجواء ونعم الأجواء التي نرتاح لها ولله الحمد ونجد برودتها على قلوبنا، فله الحمد والمنة. فإن شاء الله المحاضرة بين مغرب وعشاء للشيخ حفظه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.